الكثير. ولهذا كان قول راجح أن ما ماتوا عليه الصيام سواء كان واجب بالنذر أو بأصل الشرع فإنه يصام. ما نقول لا نقول قد لا نعذره لتركه الواجب وهو البحث او عدوده في اذا بلغه ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه اتى لجميع الخلق وان من خالفه في النار ومن وافقه في الجنه وليس بك صادق هذا. نعم قد يكون معذور خصوصا اذا كان الذي اخبره ممن يعد من رؤسائهم في الدين قد يكون معذور. ولهذا لما انكر عمر على الرجل الذي قرا في سوره الفرقان خلاف ما كان يعرفه عمر انكر ايه من القران من كتاب الله ظانا ان الرجل ايش اخطأ فيها حتى ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقال هكذا انزل لقراءه الرجل وهكذا انزل لقراءته. والمساله هذه الناس فيها طرفان ووسط، طرف يغلو في التكذيب ويقدم على التكذيب ويقول لا يعذر بالجهل في اصل الدين، وهذا قشطه. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقسم آخر لا يغلو في رفع التكفير حتى وإن كان الإنسان في حال يحكم بكفره يقول لا، والقول الوسط هو الوسط. المقول من لم تبلغه فهو معذور، ومن بلغته ولم يفهمها فهو معذور، لأن عدم الفهم كعدم العلم. لو أتى إليك إنسان أعجمي وقام يتكلم بأعجميته في شيء هل تدري ما يقول؟ ما تدري ما يقول، معذور. فالفهم ليس بشرط، نعم فالفهم شرط، يعني مجرد البلاغ لا يكفي. وأما قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، فهل معنى ومن وصل إليه وإن لم يفهم، أو من بلغه فأدركه؟ الثاني هو المؤمن. نعم يا سليم. لا شك ان الذي يسلب ادراكها ليس الذي في شيء، الله يكفينا شر، الله يكفينا شر أمي هدي. لا يجب بغضه، كيف من قال الحق يجب محبته؟ يجب بغضه ما في إشكال، لكن نسأل الله لهم الهداية. إذا طعموا إذا

قال هذا يدل على أن التجارية يصح التقرب بها. الجواب وجوابا على هذا أن معناه تقرب إلى الله بالصدقة بها لا بذبحها. ولا شك أن الإنسان لو ذبح الدجاجة وتصدق بها الفقراء أنه يجزئ. إذا لا بد من موافقة العمل للشريعة في إيش؟ في الجنس. الثالث القدر. لو تعبد الإنسان لله عز وجل بصلاة ثالثة جعلها عند ارتفاع الشمس إلى الغم وقال إنه يتقرب الله تعالى بهذه الصلاة لارتفاع الشمس إلى الغم لا لأنها صلاة ضحى، فهذه عبادة لا يعني أراد أن يجعلها إيش؟ أراد أن يجعلها صلاة سادسة مع الخمس فإنها لا تقبل لأنه زاد صلاة لم يزل له بين السلطان. ولو أنه صلى الظهر خمس ركعات لم تقبل من مخالفة الشريعة بماذا؟ بالقدر. ثالث الرابع الكيفي. لو تعبد الله تعالى بالوضوء توضا وضوءا كاملا مشتملا على الاعضاء كلها لكنه بدا بالرجلين ثم الراس ثم اليدين ثم الوجه لم تقبل العباده لانه مخالف للشريعه فيش في كيفيته. وكذلك لو سجد قبل ان يركع لم تقبل الصلاه لأنه مخالفة للكيفية للشريعة بالكيفية. الخامس الزمان. لو أن الإنسان ضحى في عيد الفطر وقال عيد كعيد فالقياس أن يضحى في عيد الفطر كما يضحى في عيد الأضحى لم تقبل. لماذا؟ لمخالفة الشريعة في الوقت أو في الزمن. المكان. لو أن الإنسان اعتكف في رمضان في بيته أو امرأة في مصلاها الذي في البيت لم يفسد. لماذا؟ لأنه مخالف الشرع في المكان. بقي أن يقال وهل يأثم الإنسان لو تعبد لله عز وجل بما يخالف الشريعة في واحد من هذه؟ الجواب يأثم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. وعمل الصالحات. إذن الصالحات وصف لموصوف محذوف تقدير الأعمال الصالحة. جناح أي إثم وهذا هو المنفي. فليس على المؤمن الذي يعمل الصالحات جناح أي إثم فيما طعموا إذا مات. فيما طعموا أعم من فيما أكل فيشمل الأكل والشرب لأن الشرب يطعم ويذاق فهو طعام. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني يقوله من؟ طالوت. ومن لم يطعمه فإنه مني. من لم يطعمه يعني النهر. والنهر يؤكل ولا يشرب؟ يشرب. إذن قول فيما طعم يعم كل ما له طعم في الفم من ماء من مأكول ومشروب لكن بشروط. ليس عليهم جناح مما طعموا بشروط. الشرط الأول إذا ما اتقوا. الثاني وآمنوا. الثالث وعملوا الصالحات. الرابع ثم اتقوا. الخامس وآمنوا. السادس